الحاجات الشال فيشز الموجوده هناك بتتاكل البطاطس زي عندنا هنا مثلا ام الخلود. ام الخلود دي كان زمان في بحري يقعدوا كده يقزقزوا يقعدوا على ايام الروقان يقعدوا على البحر ويشتروا بخمسه فاغ ولا بقرش فاغ لام الخلود ويقعدوا ياكلوها يقزقزوها نايم او زي الركسه. الركسه دي حاجه كده تقولها شوف تاكل نايم. فدي It's one of the main cause of infection by Vibrio parahemolyticus. لأن Vibrio parahemolyticus دي بتكون هالوفينيا. خلاص؟ طيب Vibrio parahemolyticus هم كل الفيبريو بيطلعوا على الكلاين بكتون ووتر. كويس؟ الانريتشمنت بتاعهم وبيطلعوا على الكلاين ميديم اللي هي تي سي بي اس. يعني السلكتيف ميديا بتاعة الفيبريو اللي هي التي سي بي اس. كويس؟ طيب الفيبريو باراهيموليتيكس افرقها ازاي من الفيبريو سيجنال هالوفينيك على التي سي بي اس؟ على التي سي بي اس الكولونيز بتاعت الفيبريو العاديه لونها الكولوني يلو، بينما الكولوني بتاعت الفيبريو باراهيموليتيكس لونها بلو او جرين. ليه؟ لان التي سي بي اس ده فيه سكروز تايسلفيت سيتريت باير سكروز، ده الكونسيست بتاعت الفيبريو التي سي بي اس. هنا الفيبريو العاديه النان هالوفيليك بتعمل فيرمنتيشن للسكروز وتطلع اسيد وتخلي لون الانديكيتور، الانديكيتور يتغير بالبي اتش اللي هي الاسيدك وتبقى الكولوني لونها اصفر. بينما الباراهيموليتيكس it does not ferment السكروز ولهذا تفضل لون الكولوني بلو اور بلوش جرين. خلاص؟ يبقى دي بفرقها الاثنين من بعض. يعني لو انا جات لي حاله جاسترو انترايتس وشك انها مثلا فيبريو، هل هي الهالوفيليك ولا النان هالوفيليك؟ من لون الكولوني على التي سي بي اس. كمان انتوا عارفين ان احنا اي ستول كلتشر لما اجي ازرعه احنا قلنا بحطه في حاجه اسمها انريتشمنت بروب زي الاس سيلينايت اس بروب حل السالمونيلا والشيجيلا. هنا في التي سي بي اس في الفيبريو الانريتشمنت ميديوم بتاعي اسمه الكالاين بتون ووتر. ليه الكالاين؟ لان انا عارفه ان الفيبريو بتحب الالكالاين ميديوم. طيب لو انا عايزه اعمل انريتشمنت للهالوفيليك اقوم حاطه صوديوم كلورايد في الالكالاين بتون ووتر ده، لان احنا عارفين ان هي ايه؟ بتحب الملح. يبقى لو انا عايزه نفترض ان انا شاكه ان الحاله فيبريو باراهيموليتيكس، اوكي؟ واحد اداني هيستوري قال لي انا كنت مثلا اكلت امبارح ولا اول امبارح كميه من الروش الفيش. خلاص؟ فعايزه وجاله جاسترو انترايتس. فانا عايزه اعزل لبحث معين او لحاجه الباراهيموليتيكس بتاعته دي. اخد الستون بتاعه واحطه في ايه؟ في الكالاين بتون ووتر ويز صوديوم كلورايد، هاي برسنتج اوف صوديوم كلورايد. يبقى انا هنا بعمل ايه؟ بخلي بفيفر البروب اوف ذا هالوفيليك تكس. وبعدين اخد من البروب ده ازرعه على تي سي بي اس. زي بالظبط اي ستول كلتشر عادي، مش بحطه في انريتشمنت بروب وبعدين اعمل سب كلتشر على سوليد ميديا. هنا بزرع على الكالاين بتون ووتر والصوديوم كلورايد وبعدين اعمل سب كلتشر على تي سي بي اس واحطه في الانكيبيتور وتاني يوم اشوف الكولوني شكلها ايه. لقيت الكولوني لونها ازرق او اخضر تبقى دي كهاره هيموليتيكس. اخدها اعمل لها الاوكسيديز الاقيها فاصل، اعمل لها جرام ستين فيلم الاقيها قمشين. خلاص؟ يبقى دي فكره عن الهالوفيليك فيبرز. طيب بقيه الفيبرز الثانيه النان هالوفيليك احنا اتفقنا ان هم كام او جروب؟ ها؟ 139. قلنا اول واحد واخر واحد هم اللي بيعملوا لي ايه؟ الكلاسيكال كوليرا. بينما من اول اثنين لحد 138 بيعملوا لي جاسترو انترايتس، هاي الجاسترو انترايتس. وقلنا جينا بقى للاو 1، الاو 1 ده ها؟ قلنا بيتقسم لايه؟ لاثنين بايو ايه؟ فار. حسب ايه؟ في أربع حاجات أقدر أفرق البايوبار ده والبايوبار ده، إيه هما؟ هيم أجلوتينيشن أوف تشيكن أر ديزيز، hemolysis of sheep are diseased. VP reaction, sensitivity to polymyxin B, والفارج نمبر 2 فراغ. يبقى دول الايتمز اللي اقدر افرق مين فيهم سترونجر ذان ذا اذر، مين اللي بيديني بوزيتيف رياكشن او ريزيستنس للبوليميكسين بي او ريزيستنس للفارج. التور اللي هو الفيبريو التور اتس مور كاربون. الاربعه اللي هناك دول ابو نضاره والتاني اللي لابس مقلم، يعني من فضلكم اذا انت ايوه اذا انتم مش انترست في المحاضره تقدروا خلاص، يبقى تقعدوا بقى لما تتكلموا ولا تضحكوا ولا تحط ايدك وتضحك. لو بتضحك حاجه معينه قول لنا نضحك كلنا مع بعض، لو بتقول له انما عشان تقف تقعد وتضحك وانا بتكلم دي اسمها قله ذوق وعدم تربيه. ايه لما والدك او والدتك تقف تكلمك وانت تحط ايدك وتقعد تضحك كده ماشي، يا اما تقعد تنتبه يا اما تتفضل بره زي ما انت عايز تهزر وتضحك وتضحك. طيب نيجي بقى، احنا قلنا الاو 1 بقسمهم الى باي وبارز حسب الاربعه ايتمز اللي احنا قلناها. قلنا هما الاثنين دول نفسهم سواء اذا كانت كلاسيكال او اوتور بقسمهم الى كام سيروتايب؟ ثلاثه. حسب ايه السيروتايب دي؟ هما الاثنين خلي بالكم او 1، يعني انا لما اجي اعمل الانتي سيرا بتاع الاو 1 سواء اذا كانت كلاسيكال سواء اذا كانت اوتور هتديني سلايد اجلوتينيشن مع الاو 1. اوكي؟ احنا متفقين ان هما الاثنين او 1 سيرو جروب او 1. لكن هو السيرو جروب او 1 ده في سيرتن ارينجمنت، في سيرتن ارينجمنت للبوليسكرايد جوه السيرو. مش احنا عارفين ان الفيبريو تي جرام نيجاتيف، يبقى الاو انتجين موجود فين؟ في البوليسكرايد بارت اوف ذا لايبوبوليسكرايد لير بتاع السيل وول، صح؟ طيب البوليساكرايد الارينجمنت بتاعها ده بيختلف شويه في حتت بسيطه بحيث ان هو يديني تو سيروتايبس اساسا، تو اللي هم الاوجاوا والانابا. اوجاوا دول حاجات اسامي يابانيه، والانابا بجيب انا انتي سيرا للاوجاوا والانام بشتريه كوميرشالي افيلبل. لما بعمل السلايد اجلوتينيشن مع الاو 1 طلعت لي بوزيتيف، بجيب الاوجاوا والانام انتي سيرا. لو طلع لي بوزيتيف مع الاوجاوا بقول ان الاورجانيزم ده سيرو جروب او 1 سيرو تايب اوجاوا. تاني يعني انا بجيب دلوقتي الانتي سيرا بتاع الاو 1. ليه انا بقول لك الكلام ده؟ عشان لما هيجي في اللاب دايجنوزس، لو جالك الامتحان لابوراتوري دايجنوزس اوف كيس اوف كوليرا، يبقى انت بتوصلني في النهايه للسيروتايب وسيرو بار او بايو بار. لازم تكتب كده، هي في اللاب دايجنوزس هنا مش مكتوب لك، هما مكتوبه في الانتيجينيك ستراكشر، لكن انت في اللاب دايجنوزس لازم تقول لي انا بوصل لايه. فدلوقتي افرض انا طلع لي في اللاب دايجنوزز يلو كولونيز على السي تي بي اس. اوكي، انا عايزه اوصل لليلو كولونيز دي ايه عشان اكتب الريبورت بتاعي كامل. اجي اقوم عامله اخد كولوني منهم واعمل سيرو جروبينج. سيرو جروبينج يعني ايه؟ يعني بشوف هل هي او 1 ولا او 139، صح؟ في حاله كوليرا، حاله عندي ابيديميك من كوليرا، ناس عندهم كوليرا كتير، باخد منهم وبرجع للستول وبعدين اخد الكولوني اعمل سيرو جروبي بايه؟ بO1 وO139. افرض طلع لي بوزيتيف مع اجلوتينيشن مع ده، خلاص. افرض طلع ليش مع ده والتاني ده، هنا بقى اعمل ايه؟ لو طلع لي بوزيتيف اقوم جايبه الانتي انابا وانتي اوجاوا انتي سيرا واشوف هيطلع بوزيتيف مع ايه؟ سلايد اجلوتينيشن. دول انا فاهم هي بيوري، يعني اخدين حتت معينه من الاو انتيجين بتاع الاو 1 ده بيوريفيكيشن وعامل لها انتي بودي لها، وهم دول اللي هيتفاعلوا لو كان السترين اوجاوا او اينا بالضبط. لان قلت لك الارنجمنت معينه للاو 1 تختلف في الاثنين دول، ولو كان الارنجمنت ده هقول بقى يحتوي على الحاجتين هسمي السترين لما اداني فرصه في الحاجتين اسمه ليكوشين. اوكي، يعني عندي ثلاثه بقى في الحقيقه، يعني انا بشتري من الشركه اثنين انتيسيرا انابا وبوباو. اوكي، لو اداني بوستد مع الانابا بس يبقى هكتب سيرو تايب انابا، لو اداني بوستد مع الاوجاوا هكتب سيرو تايب اوجاوا، لو اداني بوستد مع الاثنين بكتب ان هو سيرو تايب هيكوشيما. اوكي، يبقى انا وصلت ان هو زيرو جروب او 1 زيرو تايب كذا. طب انا ما وصلتش لسه للبايوزار ايه، هل هو كلاسيكال ولا التور؟ اعمل بقى حاجه من اللي احنا قلناه الخمسه دول، يعني اعمل بي بي، يا اعمل هيماجلوتينيشن للتشيكن، يا اعمل هيمولسيس للشيب ار بي سي، يا اشوف سنسيتيف لبوليمكسين ولا لا. اللي هيديني الرياكشن بتاعه هقول يا هو يا كلاسيكال او الستور. يعني انا عايزه اوصل لك ان الكلاسيكال او الستور دول الاثنين او 1، والاثنين ممكن يكونوا يا اوجاوا يا انابا يا هيكوشيما. اوكي معايا يا جماعه؟ خلاص، يبقى ده الايه الفاينل اللي انا عايزاك تكتبه لي في اللاب دايجنوست. انا فهمته لك دلوقتي، لما حاجه اقول اللاب دايجنوست هقول لك ازاي تعمله. اوكي خلاص كده، دي الانتيجينيك ستراكشر بيسموها بتاعت الايه بتاعت الفيبريو اللي هي الاو 1. ان الاو 1 بقول انها بتبقى اجلوتينابل مع الانتي او 1، وبعدين لو ده سيرو جروبنج عملت ان هو جروب 1 عايز اوصل للسيروتايبنج بتاعه اقول ايه، اجيب الانتي سيرا بتاعت الانابا والوجاو طلعت مع الاثنين بوزيتيف سلايد اجلوتينيشن اقول ده هيكوشيما، طلعت مع الريسك. هو الانابا والوجاو بالنسبه للفوق ايه؟ او 1 هم تبع او 1 هي الاو 1، الاو 1 نفسها دي جروب او 1، بقسم الجروب الى سيروتايبنج يعني درجه اقل من الجروبنج، يعني درجه فيها تفصيل اكتر. اوكي، بدور على سبيسيفيك سايتس معينه في الاو 1، ارينجمنت معين في الاو 1 يحمل الشكل ده او الشكل ده. اوكي، يعني الاوجاوا والانابا الاثنين راجعين لانه جروب الاو 1 سيرو جروبينج، زي ما بتقول مثلا بتقسم البكتيريا الى فاميلي الاوردر فاميلي جينس سبيشيز، مش احنا بنقسم كده في اعدادي خدته ولا في اولى خدته الكلام ده. فهنا برضه جروبينج، بعدين سيرو تايبنج تحت مرحله تحت السيرو جروبينج. اوكي طيب افندم، ايه الكلاسيكال والستور الاثنين دول الجروب بتاعهم تبع او 1، دول تو سترينز او فصيلتين مختلفتين ولكن تبع الاو 1. طيب الاثنين دول بيدوكي كوليرا، يعني ايه كوليرا؟ هنقول يعني ايه كوليرا في الوقت، يعني ان بني ادم عنده سيفير ووتري دايريا. كويس، الاثنين دول بيدوكي الكلينيكال بيكتشر بتاعت الكوليرا، ولكن هم اكتشفوا اول ما اكتشفوا السترين ده زي ما قلت لك عند جدول الطور فسموه الطور. بعدها في الليت 60 اكتشفوا ده، لما جم عملوا بيولوجيكال رياكشنز معينه كانوا فاكرين ان ده هو ده، لقوا ايه؟ لقوا ان ده الكلاسيكال كان سنسيتيف للبوليمكسين، الله يبقى ده مش الدور، ولقوا كمان سنسيتيف للكوليرافاج نمبر 4. يعني ايه سنسيتيف للكوليرا؟ لما احط عليه الكوليرافاج نمبر 4 الفاش يكسره، لقوه ان هو بيعمل يعني ما بيعملش هيماجلوتينيشن للتشيكن ار بي سي، ما بيعملش هيموليسيس للشيب ار بي سي، قال لك اذا ده مش هو ده، فسموا ده الكلاسيكال وسموا ده الثور على اساس ان هو اكتشفوه عند جبل. بس يعني هما الاثنين دول تبع الاو 1. زي ما مثلا نقول كلنا هيومن بينج ولكن انت مختلفه، انت اسمك كذا وزميلتك اسمها كذا، او كلنا من مصر. اوكي، كلنا هيومن بينج، اللي من مصر واللي من ليبيا، لكن احنا من القاهره من مصر، يبقى انت او 1، انت وزميلتك او 1، والناس الثانيه من ليبيا، يبقى من او 2 واللي من المغرب او 3 او 4 او 5 لحد 138. كويس، جيتي انت وزميلتك اللي انت او 1، انتوا الاثنين او 1. اوكي، طيب هسميكي انت الدور وحسب سوري يعني هسميكي انت الكلاسيك على اساس ايه؟ البيهيفير بتاعك عند زميلتك، انتوا الاثنين او 1 جايين من مصر، لكن البيهيفير بتاعك مختلف عن البيهيفير بتاع زميلتك. هنا البيهيفير بتاع الاثنين دول في ايه؟ في البيهيفير في ايه؟ البيهيفير في ايه؟ في البيولوجيكال رياكشن اللي هم الاربعه او الخمسه اللي موجودين في الجدول بتاعك، اللي هم هنا الجلوتينيشن والموليسيز والكوليرافاج والبوليميكسين بي والبي بي. هل فهمت النقطه دي؟ اوكي؟ يعني الاثنين تبع او 1 بس اساميهم مختلفه لان لهم بيولوجيكال رياكشنز مختلفه. طب ليه الاثنين واقعين تبع اوجاوا ومين ابا وفوشيما؟ لان الاثنين او 1. ادام الاثنين او 1 يبقى الارينجمنت بتاع الاو هيختلف في الاثنين بنفس الطريقه، فعشان كده هما الاثنين نفس السيروتايب بيدوني ولكن مش نفس البايو بار. يعني البيولوجيكال رياكشنز بتاعتهم مختلفه، الخمسه بيولوجيكال رياكشن. معايا يا جماعه؟ حد مش فاهم؟ طيب تعالوا بقى نشوف الكوليرا دي ايه بتعمل لي ايه؟ وايه البيولوجيكال بايوكيميكال رياكشن؟ وتثبت لايه؟ وبعالجها ازاي؟ الكوليرا دي ديزيز كوزد باي اورجانيزم اسمه فيبريو كوليرا، اللي هو يا كلاسيكال يا الثور يا الاو 139، صح؟ مش لسه قايلين الكلام ده؟ طيب المانيفستيشن اوف ذيس كوليرا از سيفير ديهايدريشن اند سيفير ووتري دايريا. الووتري دايريا هنا بسميها رايس ووتر ستول. يعني ايه رايس ووتر ستول؟ يعني لو جبت حبه رز كده وسلقتهم في ميه، ها، من غير ما تحط اي حاجه ثانيه عليهم، حطيت ميه كتيره وسلقت الرز، الميه دي بتبقى ايه؟ لونها ابيض. ميه لونها ابيض، حتى دي بيدوها للاطفال لما يكون عندهم اسهال، يقول لك اسرق لهم حبه ميه رز واديله يرضع ميه رز ده عشان تمسك بطنه. فبالظبط الرايس الستول بتاع الكوليرا بيبقى لايك ذا وايت الرايس ووتر ستول. طيب ليه السيفير ووتر يتغير؟ بيكون ان الاورجانيزم الفيرلنس فاكتور بتاعه هو حاجه اسمها هيت لابايل توكسين. الهيت لابايل توكسين ده لما البكتيريا انا باخدها عن طريق ايه؟ عن طريق فيكا اورا روت بالبق، ما بشمهاش، ما بدخلهاش عن طريق الجلد، باخدها عن طريق contamination of food or contamination mainly of water. That's sanitation. خلاص؟ باخد الاورجانيزم ده بالهاي دوز بينزل في الاستومك، جزء منه هيموت لان احنا قايلين ان هي بتحب ايه؟ الالكالاين الاتش دي ال هيموتك، ولكن انا لما بتتاخد بهاي دوز كميه كبيره منها هتنزل اسكان اسكيب الاستومك وتنزل فين؟ الانتستين. ليه هتسكيب الاستومك بسرعه؟ لان هي هايلي موتايل، بتمشي بسرعه مش بتركب. طب ما باخدها بتجري، عندها ستارتنج موتيلتي، هتنزل في الانتستين اللي هي السايت اوف اتش اي باثوجينيسيس. هتعمل ايه؟ It will adhere to the intestinal mucosa. And بعد ما يحصل لها adherence، ما هي لازم الأول تلزق. أي أورجانيزم في أي حتة على الميوكس ممبرين على السكين، لازم يبقى عنده أدرنس فاكتور عشان يلزق على الحاجة اللي هو هيأكت عليها. أكثر أدرنس it will multiply، هتتكاثر. And it will liberate its virulence factor which is called heat labile toxin. Heat labile toxin بسميه LT toxin. LT يعني labile. Labile يعني ايه؟ LT entero toxin. ايه ال LT entero toxin ده؟ ده بتاع الكوليرا. وخلي بالكم احنا ذكرنا ال LT entero toxin ده في حاجة تانية. في الإيكولاي، مش احنا قلنا في إيكولاي بتطلع LT و ST اللي هي ال entero toxigenic إيكولاي. وقلنا ان ال LT بتاع الإيكولاي مشابه لده. سيميلر لده. اوكي؟ طيب ال LT ده هيعمل ايه بقى؟ لما يوصل البكتيريا توصل للإنتستين هتلزق على الميوكوزا. لو دي الميوكوزا ادي القامة شيف أورجانيزم، هتطلع التوكسين بتاعها. التوكسين ده هيدخل متكون من ايه؟ التوكسين ده متكون من حاجة اسمها A subunit و B subunit. ال B subunit دي مسؤولة عن البايندينج of certain receptors بكلمة B. B يعني للبايندينج، يعني تلزق. هتلزق في certain receptors في الانتستين اسمها GM1 ganglioside. GM1 اللي هي مونو سيانو جانجليوسايد ريسبتور. طيب لزقت البيتا بيونت، لزقت هتعمل ايه البيتا بيونت دي؟ هما يعني للزياده اكتر هي متكونه من خمسه بيتا بيونت. الخمسه دي يمسكوا مع بعض ويعملوا لك زي فور لايك ستراكشر، زي خرم كده او دايره. الدايره دي من خلالها يدخل مين؟ الاي سب يونت. الاي سب يونت يدخل جوه السيل انسايد ذا سيل وهيحفز ات ويل اكتيفيت ادينايل سايكليت انزايم. طب لما يحفز الادينايل سايكليت النت ريزلت يديني السايكليك اي ام بي. السايكليك اي ام بي يعمل ايه؟ يعمل ان يزود الاكسكريشن او هايبر سكريشن اوف كلورايد، والصوديوم معاها تنزل. ولما يبقى في هايب ويقلل الابزوربشن بتاع الكلورايد والصوديوم. طب لما الكلورايد والصوديوم ينزلوا انكريز الهايبر سكريشن من الخليه، ينزل معاهم ايه بالاوزموزيس؟ الميه. فيديني ايه؟ سيفير ووتري دايريا. طيب دلوقتي لما عماله الميه تنزل البلاد فوليوم ايه؟ هيقل. البني ادم هيشتكي من ايه؟ من هايبوفوليميا. يبتدي يجيله ايه؟ شوك، ويجيله اسيدوزس ويموت. يبقى الحقه بايه انا؟ علاج الكوليرا ايه؟ ريهايدريشن. يعني دلوقتي علاج الكوليرا مع الانتي بايوتيك. هو الانتي بايوتيك بيعمل ايه؟ بيقلل البرودكشن اوف المالتيبليكيشن بتاع البكتيريا. فلما تقل المالتيبليكيشن تقوم تقل التوكسين. لكن اهم من ده كله اعالجه بالري هايدريشن. عشان ايه؟ عشان انقذه من الهايبوفوليميك شوك، انقذه من الاسيدوزيس، انقذه من رينال فيلير، وانقذه من حاجات كتير. تبص تلاقي لو انت بصيت في الكتب القديمه في حالات الكوليرا البانديميك كانوا يعملوا ايه؟ يعملوا وورد كبيره قوي طالات الالعاب والحاجات دي الكبيره ينيموا فيها، يحطوا زي على الارض، مفيش حتى وقت ان هم يحطوا سراير ومراتب وبتاع. العيانين نايمين على الارض ومعلق لهم محاليل، كله نايم ومعلقين محاليل. ليه؟ ان انا بظبط الايونز الكلورايد والصوديوم وبدي ووتر عشان اعمل ري هايدريشن. اوكي؟ فهمنا السكه ازاي؟ يبقى السكه هنا جايه النت ريزلت سيفير دايريا و هايبوفوليميك شوك. جاية من ايه؟ كل اللعبة جاية من ال LT اللي هو هيعمل ايه؟ هيزود الادينايل سايكلين، يحفز الادينايل سايكلين، اكتيفيت الادينايل سايكلين. لما الادينايل سايكلين يزيد السايكلين A and B، وتتابعه اللي انتوا خدتوه في الفيسيولوجي ان هو يزود الهايبر سكريشن اوف كلورايد. ادي الباثوجينيسيس او تعالج ازاي؟ ريهايدريشن. وعارف التتراسايكلين. التتراسايكلين او دلوقتي بيسموا سيبروفلوكساسين. سيبروفلوكساسين. هيبقى السيبروفلوكساسين ده دلوقتي احنا ذكرناه في ايه؟ ذكرناه في الشيجيلا، ذكرناه في السالمونيلا، ذكرناه في الكوليرا. ده نوع من انواع الكيلونول الفلوروكوينيلون، بديه علاج الحاجات دي. خلاص؟ طيب نيجي بقى نشوف ايه، ازاي اشخص، ازاي اشخص حاله كوليرا؟ ازاي لابوراتوري يعني في المعمل عايزه انا اشخص حاله كوليرا؟ عندي كذا طريقه، يعني لابوراتوري دايجنوزيس اوف ا كيس اوف كوليرا، لاب دايجنوزيس اوف ا كيس اوف كوليرا. عندي ايه؟ حاجه ايه اسمها؟ ايه نعم رمز ايه؟ طيب عندي ايه؟ عندي رابيد ميثود نمبر 1، عندي نمبر 2 طريقه اكتر شويه اللي هي الكالتشر، نمبر 3، وده حطوه في جميع اللاب دايجنوز. اي حاجه تكتبوا فيها ده محدش يقدر يقول لك غلط، هيديك نمره عليها. لو مش فاكر اي لاب دايجنوز في الامتحان قول موليكولار تكنيك، تي ان بي اتش تكنيك اللي هي تشمل اللي هي البي سي ار والبرو. بي سي ار والبرو، انتوا خدتوا الكلام ده بي سي ار والبرو مش كده؟ خدتوا شرط. طيب الموليكولار تكنيك، خلينا في اول واحد البي سي ار والبرو. ايه البي سي ار والبرو؟ ان انا بجيب برايمر في البي سي ار للشين، ها؟ الاي سب يونت بتاعه الانتيروتوكس، بدور على الجين which express الـ A subunit بتاع الـ انتروتوكسين، لأن قايلين إن الـ virulence factor بتاعة الكوليرا إيه؟ الـ T، وقايلين إن الـ LT ده متكون من إيه؟ من B و A، وقايلين إن الـ A دي هي الـ active subunit، يبقى أنا بدور هنا، أو بجيب probes for the toxin، probe for the toxin، خلاص؟ يبقى دي الطريقتين اللي هما الـ PCR والـ probe. طب تعالوا نشوف الـ rapid method. الرابط ميثود دي بنعملها في ايه؟ في حالات لما يعني الاف الناس عندهم كوليرا وعايزه اشخص الحاله قريب، و يعني سنه 90 احنا طبعا حالات الكوليرا مش وزاره الصحه مش بتعلن عنها، لكن في امريكا اللاتينيه سنه 90 6300 واحد ماتوا من كوليرا، اوكي؟ فكان يعني لما هناك عندهم البني ادم غالي بره، ولو بس خمسه ولا سته يموتوا يبتدوا ايه يعني يعملوا اتعريف. فشوف بقى لما 6300 يبقى كام واحد كان عيان وانقذ؟ فعايزين يشخصوا بسرعه. التشخيص السريع ده بيبقى بايه؟ بيبقى بالمايكروسكوبي. مايكروسكوبي، اوكي؟ يبقى عندي رابيد ميثود فور دايجنوزس، كالتشر، موليكولار تكنيك. التشخيص السريع اللي هو بالمايكروسكوبي. نيجي نشوف ايه بالميكروسكوبي. عندي نوعين من الميكروسكوبي. عندي يا اما اميونوفلوريسنس تكنيك، أو immobilization، immobilization under dark field microscope. خلاص؟ يبقى الاثنين دول مايكروسكوب، بس واحد يستلزم المعمل يكون موجود فيه فلوريسنس مايكروسكوب، والتاني يستلزم ان المعمل يكون فيه دارك فيلد مايكروسكوب. خلاص؟ طيب انت خدتوا ضغط ايه المايكروسكوب اللي هو انك بتغير الكوندنسر ومش عارفه ايه ان هو بيديك انه الفيلد في اول طول المحاضرات قال لك في حاجه اسمها دارك فيلد مايكروسكوبي عشان تشوف بيها التريبونيما البكتيريا بتاعه السيفلس. بتشوف ايه؟ بتشوف حاجه بتنور في الفيلد بيبقى اسمه عشان كده اسمه دارك فيلد مايكروسكوبي. دارك فيلد مايكروسكوبي بيبقى مزود بحاجه معينه من تحت اسمه ستوفر ان هو يقفل لي النور ما عدا الحاجه النور ده يخبط في البكتيريا اللي هي موجوده بس فينورها، لكن بقيه الفيلد كله بيبقى اسود عشان كده اسمه دارك فيلد. الفيلد بيبقى اسود ما عدا البكتيريا اللي انا بشوفها اللي هتخبط فيها النور، لما تخبط فيها النور تطلع في الاي بيس واشوفها منوره. طيب يعني ايه بقى الموبيلايزيشن اندر دارك فيلد مايكروسكوبي؟ فاكرين احنا قلنا الموتيليتي بتاعتها ايه؟ دارك موتيليتي. يبقى انا بعمل ايه؟ بجيب الدارك فيلد ده ميكروسكوب واجيب، احنا اتفقنا ان السفول هنا عباره عن ايه؟ ميه صح؟ بجيب سلايد واحط عليها 2 دروبس اوف ذا فيكل سبيسيمن. هو الراجل ده ولا الست دي اللي عندها كوليرا عماله تنزل جش اوف ووتر، جش اوف ووتر، رايس ووتر سبون. فباخد انا في كونتينر حبه من الليكويد ده واخد كده باللوب بتاعي اللي هي الابره الزرع واحط نقطتين على سلايد، وبعدين احط السلايد دي تحت اللينس بتاعت الدارك فيلد مايكروسكوب. هلاقي ايه؟ اشوف ايه؟ اشوف اللومينس بكتيريا بس ما اشوفهاش بقى قاعده راقده كده وكسلانه. حاجات دارتنج موتيليتي بتجري بتجري بتجري. طب ما هو ممكن اي حاجه بكتيريا ثانيه في السطول تجري، الايكولاي هي بتجري صح؟ طب اتاكد ازاي ان دي هي كوليرا؟ اوقف الموتيليتي بتاعتها سيستيكال، اعمل لها immobilization يعني بعد ما اشوف حاجه ماشيه سريعه عشان اتاكد ان دي هي دي السبب اقوم موقفاها. موقفاها بايه؟ بانتي سيرا بتاعت الاجاوه والانابه. فاكرين الانابه والاجاوه؟ يبقى انا هعمل ايه؟ الفكره ايه؟ اني بجيب سلايد بحط عليها 2 دروبس اوف فيكال سبيسيمن واشوفها فيجوالايز اندر دارك فيلد مايكروسكوب. يو ار جوينج تو سي الداركينج موتيف. بعد كده بعد ما بشوفها موتايل باي دارتنج موتيليتي اقوم موقفه immobilization. immobilization بوقف، يبقى بشوف الموتيليتي وبعدين بعمل immobilization using ايه؟ اوجاوا وانابا انتيسيرا. عشان كده لو كنت باخد 2 دروبس بعيد عن بعض عشان احط هنا الانتي اوجاوا بعد ما اشوف الموتيليتي واحط هنا الانتي انابا بعد ما اشوف الموتيليتي صح؟ لو لقيتها وقفت هنا يبقى اديني بروفيشنال كده ان دي ايه؟ اوجاوا صح؟ لو لقيتها وقفت هنا يبقى اديني بروفيشنال انها انابا. لو لقيتها في النقطتين وقفت يبقى ده غالبا نيكوجين. يبقى دوت اللي هو ايه؟ immobilization under dark field microscopy. وقفت الموتيليتي، وقفت انه موتيليتي، وقفت starting motility of the vibrio cholera by using ايه؟ الانتي. خلاص؟ طب افرض انها 139 اعمل نفس الحكايه. هي في الكتاب مش مكتوبه عندك لان زمان ما كانش الكتاب ده ما نطقش، هو المفروض كمان الاو 139 اعمل انتي عشان برضو اتاكد انها موجوده اوقف الموتيليتي بتاعتها. خلاص؟ وطب وانا ليه بعمل بالانابه ولا ما اعملش بالاو ان بالانتي او 1؟ عشان بالمره اعرف السيروتايب اللي بتاعها، بالمره اعرف. خلاص؟ مفهوم يا جماعه؟ الثانيه بقى الاميرو فلوريسنس ولا حاجه. بعمل دايركت بجيب سلايد بتاعت الاميرو فلوريسنس واحط عليها برضه دروب من الفيكال سبيسيمنت واطبخها بالاميرو فلوريسنس تكنيك واشوفها تحت الميكروسكوب بتاع الاميرو فلوريسنس. احسن يعني انا بتديني سبيسيفيك اكتر او السنسيفيتي بتاعتها الاميونو فلوريسنس لان انا مش انتي بودي رياكشن بعملها، بس بتحتاج وقت اكتر، بتحتاج ساعتين. لكن الثانية في خلال لو عندي الأمثلة جاهزة على البنش وعندي الدارك بينك متظبط في 10 دقايق اقدر اعرف الايه النتيجة. فهنا الستريبتيك بتاعتها 90%، الثانية اللي فوق اللي هي الايموبيلايزيشن 60%. لكن الاثنين رفض، لان الاثنين اهو اقصى حاجة في خلال ساعتين في الاميونو فلوريسنس. ليه ساعتين؟ لان على مسك وبعدين اغسل وبعدين انشف وبعدين انت احط تاني تحت السلايد، بتحتاج تقريبا ساعة ونص ساعتين. اوكي؟ يبقى دي الرابيد ميثود فور دايجنوزيس اوف فيس اوف كولر عن طريق المايكروسكوبي، عن طريق حاجتين، ايموبيلايزيشن اندر دارك فيلد مايكروسكوبي او عن طريق الاميونو فلوريسنس ستين. طب الكالتشر بقى، الكالتشر انا عايزاكم انتوا تحكوا لي هعمل ايه في الكالتشر. اولا السبيسمن، السبيسمن هتكون ايه؟ ستول. ما تاخدش الستول ده ابدا من بيت فان، بيت فان اللي هي البوتي الاصليه. اوكي؟ ليه؟ لان الناس دول بيبقوا بيت ريدن، مفيش بها واحد يموت خلاص وحطاله، يعني ما كانش متوفر بيت فان ده، يمكن عمال يعمل على نفسه. فالبيت فان دي ما كانش فيه فان بالزمان، حاجه جديده. حتى الكانسر اول ما طلعوا للصغيرين دلوقتي بقت للكبار. فبنحط فيها انتيسبتيك عشان فممكن الانتيسبتيك ده او الديسانفكتنت ما يديناش الصوره، ما اقدرش اطلع الاورجانيزم منه. وممكن كمان ريسك اوف كونتامينيشن. فالسبيسمنت بتاعتي هتكون يا اما بدخل ريكتال كاتيتر، والريكتال كاتيتر دي احط اخرها احط فيه جنبها ستيرايل كونتينر كده، واخلي الكاتيتر في نفس الكونتنتس جوه الستيرايل كونتينر عند طياره ستيرايل، او اني بعمل ريكتال سواب. والريكتال سواب دي بدخلها مش بس في الانال كانال، بدخلها هو الريكتال، بطلعها الكنال. اوكي؟ وتسيبها كده لمده ثواني عشان تجمع كميه ليكويد كافيه. طب اعمل ايه بقى في الستول سبيسمنت دي؟ لا، زي اي ستول كلتشر، احنا مش بنقول بنعمل دايركت وانريتشمنت. فاكرين في السالمونيلا؟ فاكرين في الشيجيلا؟ في الستول كلتشر؟ نفس الحكايه، يعني هعمل دايركت كلتشر وانريتشمنت. انريتشمنت في ايه هنا؟ الكالاين بتون ووتر. دايركت على ايه؟ على السلكتيف ميديوم بتاعتها اللي هي السي تي بي اس. اوكي؟ الالكالاين بتون ووتر ده بعد 6 ساعات اعمل سب كلتشر منه على اي سي بي اس تاني. وبعد 24 ساعة من الطبقين، من ده او من ده، اخد الطبق ده وده واحطه 37 ديجري في الانكيبيتر ايروبيك كونديشن افتر اوفر نايت انكيبيشن. يو لوك فور ايه بقى؟ ها؟ بدور على ايه في الطبق؟ يلو كولر. يو لوك فور يلو كولر. بادي بليت بتدور على اليلو. هو ايه بقى بالظبط؟ كولر. اليلو كولر دي تعمل لها ايه؟ اعمل لها جرام ستين، الاقيها قام الشيك جرام نيجا. اعمل لها بايوكيميكال رياكشن اللي هي اوكسيديز وانزول وشوجر جلوكوز سكروز اند منون وارابينون. هلاقيها بوزيتيف للجلوكوز تعمل فيرمنتيشن ويز نو جاس برودكشن، كله ويز نو جاس. شوجر جلوكوز منون اند سكروز بس نوت ارابينون. خلاص؟ سكروز لان انتوا فاكرين ان السي تي بي اس فيه سكروز. جلوكوز بتاعها تحطوا معاها كمان الايه؟ الماء. خلاص؟ يبقى ده البايوكيميكال رياكشن. طيب ماشي، انا خلاص اتاكدت انها منه. عايزه بقى اوصل تاني حركه انها او 1، يبقى اعمل سيرو جروبينج ويز انتي او 1، واعمل سيرو تايبنج ويز انتي اوجاوا انتي نابا، واعمل بايو بار تايبنج باي يوزنج وان اوف ذا حاجه اللي موجوده في الجدول، بس انت في الامتحان بتكتب الخمسه. di magliotilation, with the molecule. The 60 to call it a flush. With polymethylene B, will be. خلاص؟ يبقى أنا وصلت في النهاية للفاينل دايجنوستيك. أوكي؟ تاني بقى، يبقى هقوم في اللاب دايجنوستيك. بعمل رابيد ميثود، بعمل مولكيولار تكنيك، بعمل كالتشر. الكالتشر دايركت كالتشر وانريتشمنت. الانريتشمنت على الكالاين في التون ووتر. بعد الانريتشمنت أحطها على تي سي بي اف، آخد الأطباق دي الاثنين تي سي بي اف، واحد بعد 6 ساعات من الكالاين أرجعه على تي سي بي اف والتاني اللي زرعته دايركت. احطهم في 37 درجة اوفر نايت وتاني يوم ادور على اليلو كولر. طب افرض ما طلعتليش يلو كولر خالص ولقيت بلو كولر، يبقى دي احتمال تكون حالة. افرض مثلا حالات فردية جت لي، يبقى فاهم ليه؟ طيب بالنسبة للابيديولوجي والبريفنشن والكنترول، يعني جود سانيتيشن استريك قبل الاكل وبعده، لكن اهم حاجه فيهم اللي هي بتعمل ايه، ان انت الناس بيدوا تطعيم، الوزارات بتدي وزاره الصحه بتدي التطعيم ده هيت كيلد فاكسين. هيت كيلد فاكسين مش افكتيف في حالات الابيديميك. هم دلوقتي بيحاولوا يعملوا تطعيم من النيوتن سترين بتاعت الفيبريو عندها الديفكتيف توكسين. يعني ايه ديفكتيف توكسين؟ يعني التوكسين ده اميونوجينيك، بيخلوه اميونوجينيك ولكن مش افكتيف في الانفكشن، عشان هو دايما ال ال تي اميونوجينيك هتطلع انتي بودي، فبيحاولوا ان هم يدوه ك يطلع لي انتي بودي عشان تضاد هذه الانتيجين بتاع الكوليرا. خلي بالكم ان الكوليرا is not an invasive bacteria، يعني ما اقدرش اعزلها من البلاط زيها زي مين؟ زي الشيجيلز. لكن السالمونيلا بتوصل للدم. اوكي؟ طيب الاورجانيزم الثاني اللي هو الكامبينو باكتر، احنا ليه بندرسهم الثلاثه دول مع بعض؟ زي ما قلت لكم هم اوكسيديت بوزيتيف والكامبينو باكتر دي جرام نيجاتيف كفر شيء اورجانيزم. الكامبينو باكتر شكلها قمشين، ولكن هتلاقي مكتوب في الكتاب عندك انها جال وينج ابيرنس اور اكس شيب. ازاي؟ لو دي قمشين كده، جت واحده قمشين كده اهو، واحده قمشين كده جنبها، هتديني ايه؟ الجال وينج ابيرنس اللي هو زي طائر النورة. في وقت الربيع كده بتلاقي على البحر في طيور طايره وعامله بالمنظر ده، دي القامة الشيل بتاعة البكتيريا اتنين جنب بعض، فالدات الجال وينج ابيرنس. ممكن تبقى اكس شيب ازاي؟ لو واحدة قامة شيب كده واحدة قامة شيب كده، يبقى ادتك الاكس شيب ابيرنس. يبقى هي قامة شيب جرام بوزيتيف، سوري جرام نيجاتيف بكتيريا اوكسيديز بوزيتيف او ات مي بي جال وينج ابيرنس اور اكس شيب. بتعمل لي ايه كامبيلوباكتر دي؟ بتيجي ازاي؟ الكامبيلوباكتر دي موجودة في البولتري. في البولتري. البولتري اللي هي ايه؟ اللي هي الفراخ، البط، الود. اوكي؟ وموجودة كمان في الدوغ. في الدوغ. بيجي الانفكشن مينلي عن طريق البولتري. ازاي؟ لو انا البولتري دي not well cooked او حطيت مثلا ست البيت بتيجي نفترض انها عندها فرختين في الثلاجة، قالت لك اطبخ واحدة النهاردة وانزل واحدة لبكرة عشان ايه تفك. ده بالظبط ساعات بيحصل كده. طيب طبخت الاولانية ما فيهاش كامبيلو باكتر، طبختها كويس لان الكامبيلو باكتر اللي فيها خلاص كسرت وماتت بالتدخين. هي مستعجله وقالت جعانين مش عارفه ايه. طيب حاضر مثلا ايه مفكت الفرخه اللي هي كانت لسه بتفك وبعدين بتفحها مثلا، وبعدين قامت ماسكه الفرخه الثانيه ومقسماها عشان تدي الاطفال بتوعها ولا جوزها ولا ولا لو هي اللي بتاكل. يبقى عملت ايه؟ عملت كونتامينيشن من الرو للايه؟ للثانيه. لان احنا قلنا المين سورس اوف انفكشن الكوك او اصل كوك، او ممكن تكون كمان البيض، البيض نفسه ممكن يبقى سورس اوف انفكشن، او الضب لو انت عندك ضب في البيت بتربيه بيبقى موجود كونتامينيتد الفيسز بتاعته. طب الانفكشن ده اللي فورمه هو انا عندي تو سبيشيز اوف كامبيلوباكتر، عندي كامبيلوباكتر جوجيناي وكامبيلوباكتر كولاي. الكولاي دي بتتنقل عن طريق البيجز، البيجز وي ار نوت بيج كونسيومر هنا في بلدنا، فاحنا بنتكلم على الكامبيلوباكتر جوجيناي. بتعمل ايه؟ الكامبيلوباكتر دي بتطلع انتيروتوكسين وبتطلع سايتوتوكسين. يبقى الجنرال فاكتور بتاعتها ايه؟ انتيروتوكسين وسايتوتوكسين. طيب هي بتيجي بتدخل برضه عن طريق في الاورانو عن طريق الفود، هتطلع it will affect الجوجنم والإليم والكولون، هناك تلزق وتطلع يا سايتوتوكسين يا انتيروتوكسين، تعمل لي اكزوديتيف انتيروكولايتس، اكزوديتيف انتيروكولايتس. لو طلعت السايتوتوكسين هتأفكت السيلز وتعورها وتجرحها وتديني بلادي دايريا، لو طلعت الانتيروتوكسين تديني ووتري دايريا. اوكي؟ يبقى حسب الفيرلنس فاكتور بتاعتنا ده ممكن كمان الكامبيلوباكتر توصل للدم وتعمل لي كامبيلوباكتر بكتيريميا، ها؟ وتديني مانيفستيشنز بقى تانية لما توصل للدم. الكامبيلوباكتر من ضمن الكومبليكيشن بتاعتها حديثا، يمكن دي مش مكتوبه في الكتاب لكن هتاخدوها بعد كده في النيورولوجي، في ديزيز اسمه جوليان باري سندروم. جوليان باري سندروم افندم؟ واحد مصر جوليان باري ده بيعمل ايه؟ يعمل ديمايلينيشن للبريفرال نيرف. ديمايلينيشن ليه؟ لان وجدوا ان بعض الكامبيلوباكتر دي كذا جروب، كذا او جروب، بعض الاو جروبس عندها اللايكوبوليساكرايد مشابهه للمايلين شيز بتاعنا، فلما تطلع انتي لايكوبوليساكرايد انتي بودي تروح تعمل ديمايلينيشن للمايلين شيز بتاعت البريفرال نيرف وتأفكت البريفرال نيرف. فده هتاخدوه يعني ده من ضمن خطوره الكامبيلوباكتر اللي اكتشفوها حديثا كومبليكيشن انها تعمل جليان باري سندروم. طيب الكامبيلوباكتر دي علشان تطلع محتاجه سيلكتيف ميديوم، عشان تطلع محتاجه سبيشال انفايرمنت، عشان تطلع محتاجه سبيشال تمبرتشر. اوكي؟ طيب ايه هما بقى الحاجات اللي هي محتاجاها؟ المره الجايه هنقول